أيت بيني تأكل بعقلي حلاوة، لو تبيني صدق ما طلعت عيني، لو تبيني صدق بطل هالقساوة، هذا يوم فعلا على قولك تبيني. أيت بيني تأكل بعقلي حلاوة، لو تبيني صدق ما طلعت عيني، لو تبيني صدق بطل هالقساوة، هذا لو فعلا على قولك تبيني. ذاك الأول كل تفاصيلي فهوى، بعد أحبك بعد صدق تموت فيني، مو صحيح إحساس تذكر